سيداتي وسادتي، آن لليلة أن تكتمل وتبلغ الذروة جمالا ونشوة، وآن للسحر أن يصل إلى نهايته وكماله، وللفن أن يسجل الليلة قمة جلاله وغاية إبداعه. نحن الآن في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة لننقل لكم الأغنية الثالثة في هذه السهرة التي تحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. الأغنية التي تختلج بها قلوبكم بهمسات على الشفاه، أغنية يا ظالمني. كتب الأغنية أحمد رامي ووضع موسيقاها رياض الصنباطي. أغنية يا ظالمني هي ختام سهرة الليلة التي تحييها كوكب الشرق أم كلثوم، وتصاحب كوكب الشرق في هذه الحفلة فرقتها الموسيقية التي تضم محمد الأصبجي على العود، محمد عبد صالح على القانون، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان، كريم حلمي على الكمان، محمود الحفناوي وحسان كمال على البيولنسل، سيد سالم عازف الناي، وإبراهيم عفيفي ضابط إيقاع. منذ قليل استقبلت السيدة أم كلثوم ضيوف مصر الكرام من أبناء الأقطار الشقيقة الذين يشاركون هذا الحفل الساهر، والذين حضروا إلى هذا المكان ليمتعوا أنفسهم بفن كوكب الشرق أم كلثوم. جاءوا من كل البلاد العربية الشقيقة، رأيت منهم إخوة من المملكة السعودية ومن سوريا ومن لبنان ومن الكويت ومن الأردن ومن كل بلد عربي آخر. اجتمعوا جميعا حول حبهم وإعجابهم الخالص بهذا الفن الصادق في كل شيء، المعبر عن أسمى العواطف وأرقى المشاعر، هو فن أم كلثوم. ما زال الحاضرون يتخذون أماكنهم في الصالة، رفع الستار الآن عن أم كلثوم وسط فرقتها الموسيقية لتقدم لنا التحفة التالية، أغنية يا ظالمني، كتبها الشاعر الرقيق أحمد رامي ووضع موسيقاها الموسيقار المبدع رياض الصنباطي. ما زالت الأصوات تنطلق مطالبة بالأغنية يا ظالمني. ها هي، استمعوا معنا إلى أم كلثوم تغني لكم أغنياتها الرقيقة العذبة. سيداتي وسادتي، أم كلثوم تغني يا ظالمني. وتسهر لي وقضي العمر أتمنى حاضر يوم وتسمع لي وأعطيك العمر أتمنى وأعطيك العمر أتمنى أتمنى يا صادق يوم وتسمع لي وأعطيك العمر أتمنى وأعطيك العمر أتمنى أتمنى Thank you. صبرت سنين على صدك وقاسيت الظنف بودك عشان تاتي عشان تاتي عشان تاتي عشان تاتي عشان تاتي عشان تاتي فعلي علي علي يوم عشان تعطف علي يوم صبرت سنين صبرت سنين على صدك وقاسيت الضنا في بعدك وقاسيت الضنا في وقاسيت الضنا في بعدك عشان تات عشان تات علي يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم صبرت سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين على صدك عشان تاط علي يوم عشان تاطف علي يوم عشان تاطف علي وتنساني وتهجرني وتنساني وتهجرني وتنساني وتهجرني وتنساني وتتركني لأشجاني وتتركني لأشجاني وتتركني لأشجاني أطاوع في هوى قلبي، وأنسى الكل، وأنسى الكل، وأنسى الكل علشانك. أطاوع في هواك قلبي، وأنسى الكل، وأنسى الكل علشانك. علشانك وأنسى الكل وأنسى الكل علشانك علشانك علشانك علشانك Thank you. فيا.